بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في محبة الله. قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. باب ما جاء في محبة الله، هذا ما من الشارح، لكن كلام المؤلف ذكر الآية فوريا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب هذه الآية التي تدل على محبة الله تعالى، وهذه الأحاديث كذلك التي تدل على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمحبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الواجبات، بل أفرض الفروض وأوجب الواجبات على عبده المؤمن، أن يحب الله تعالى ويحب النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم، هذا قول من أهل التفسير من قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونه ويعظمونها من دون الله تعالى. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن معنى أشد حبا لله أي أنهم أشد حبا من أصحاب الأنداد لأندادهم. والقول الثاني قال: والذين آمنوا أشد حب الله من المشركين بالأنداد لله، يعني المشركين يحبون الأنداد ويحبون الله، لكن المؤمنون أشد حبا لله من هؤلاء، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها من المحبة، فيجب أن تكون المحبة لله وحده، كما قال الله تعالى في آية المحنة التي امتحن الله فيها عباده: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. امتحن الله تعالى العباد بهذه الآية، كل يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الفرق والطوائف وغير ذلك، كل يقول: نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية هي تفصل بين الجميع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان يحب الله تعالى فعليه أن يقتدي بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كانت هذه الأشياء الثمانية أحب إلى الناس من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فعليهم أن يتربصوا ينتظروا حتى يأتيهم العذاب من الله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. وما يدل على عظم محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو على وجوبها وأنها يجب أن تكون عند المؤمن أحب إليه من كل شيء، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان الكامل، فلا يكون مؤمنا حقا إيمانا كاملا إلا بأن يكون على هذه الحالة، أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب من ولده ووالده والناس أجمعين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن هذا مما يسبب حلاوة الإيمان للمؤمن، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك أسبابا من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى ورسوله، منها قراءة القرآن وتدبر القرآن، ومنها التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها وهو الثالث دوام ذكر الله تعالى على كل حال، والرابع إثار محبة الله تعالى على محبة غيره عند غلبة الهوى، والخامس معرفة العبد المسلم لمعنى الأسماء الحسنى لله تعالى. فلا بد إذا عرف هذا ازدادت محبته لله تعالى، إذا عرف بقلبه أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك الأمر السادس مشاهدة بره وإحسانه على عبده والنعم الظاهرة والباطنة على العبد، فإنه يزداد حبا لله تعالى إذا رأى هذه النعمة التي أنعم بها عليه ظاهرا وباطنا. كذلك انكسار القلب بين يديه سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع له سبحانه وتعالى، هذا مما يسبب كذلك محبة الله تعالى لعبده، ويسبب كذلك محبة العبد لله. الخلوة به وقت النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى الثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذه الأسباب مجالسة المحبين له، أي المحبين لله، فإذا جالست الذين يحبون الله تعالى ازداد حبك لله تعالى وأحبك الله تعالى بهذه المجالسة. كذلك مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين ربه تبارك وتعالى والابتعاد عن ذلك. إذن هذا يدل على هذه الأسباب. وأنواع المحبة تكون محبة لله وحده سبحانه، ومحبة في الله من أجله، وهذه من العبادات لله تعالى، محبة مع الله، وهذه المحبة الشركية. كذلك المحبة الطبيعية، وهي محبة الولد في الرحمة، ومحبة الوالد إجلالا وتعظيما، هذه لا حرج فيها، ومحبة الطعام والشراب وغير ذلك، هذه محبة طبيعية. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الله تعالى المحبة الكاملة التي يرضاها سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولكن لا شك أن المحبة هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه، في أصل عظيم في الدين. ليس معنى ذلك أن المحبة بالقلب فقط، تكون المحبة بالقلب وبالجوارح وبالأعمال وغير ذلك، حتى يكون العبد مستقيما على طاعة الله تعالى، محبة لله تعالى وخوفا من الله تعالى ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد. نعم سلم. قال الإمام ابن باز في شرحه لهذا الباب: هذا باب في إثبات محبة الله وأنها من أهم العبادات وأفضل القربات وأساس الدين، لأن محبته تقتضي الإخلاص له والامتثال لأمره وترك نهيه والانقياد له. والآية تبين أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا من الجن والإنس والأحجار يحبونهم كحب الله محبة عبادة، فصار حبهم لهذه الأنداد كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله. وهؤلاء ضلوا فأحبوا مع الله ونذروا وخضعوا ودعوا لمن أحبوهم. ومحبة غير الله يجب أن تكون تابعة لمحبة الله كمحبة الرسل، نحبهم لأنهم رسل الله فلا نحبهم محبة عبادة، وكذلك المؤمنين نحبهم لأنهم أطاعوا الله فنواليهم. أما محبة الذل والعبادة، يعني نتعبد لله بمحبتهم، نتعبد لله بمحبة الرسل والطائعين، نحبهم لله يعني من أجل الله تعالى. نعم لأنهم أطاعوا الله تعالى، لا نحبهم يعني نعبدهم من دون الله، وإنما نحب المحبة أي لله تعالى من أجل الله تعالى. نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. نعم. أما محبة الذل والعبادة فهذه لله وحده لا يشاركه فيها أحد، والمشركون يصرفون هذه المحبة للأنداد، وبعضهم يجرؤ على الحلف بالله كاذبا ولا يجرؤ على الحلف بالأنداد والشيوخ كاذبا، ويقول هذه الأنداد أشد وأسرع انتقاما من الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم، لأنهم أخلصوا العبادة لله وعرفوا حقه تعالى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أي لو رأوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله أكثر وعظموه وأخلصوا له، لكن جهلهم وقلة بصيرتهم أوقعهم في الشرك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، أي إذا رأى المعبودون من أولياء الله والرسل تبرأوا من عبادتهم ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أما المحبة الطبيعية فمحبة الطعام والنساء والأولاد فهذه لا تقدح في محبة الله كأن يطيع زوجته في معصية الله، فإن هذه المحبة تكون منقصة للإيمان بقدر ما تؤثر على محبة الله، فلا بد أن تكون مقيدة بشرع الله. وعن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تليق به وتقتضي اتباعه وامتثال أمره وترك نواهيه، ولا تكون محبة عبادة بل تابعة لمحبة الله. وعنه مرفوعا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. تدل على وجوب محبة الله ورسوله على غيرهما من الآباء والأبناء والأموال، فيطيع الله ويعمل بأمره ولو خالف هوى ولده أو زوجه أو غيرهما، وهكذا الآية: قل إن كان آباؤكم إلى آخره، يدل على وجوب تقديم الجهاد في سبيله إذا وجب النفير على هوى النفس والأقارب، وإلا كان متوعدا كما قال: فتربصوا. وهذا من أسباب كمال الإيمان، ويجب عليه أن يبغض الكفر وأهله ويعتقد بطلانه. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله، وذكر: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه. وقال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله إلى آخره، فإنما تنال طعم الإيمان أي حلاوته، فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي تنال ولاية الله بالموالاة والمعاداة في الله حتى يكون كذلك، أي يوالي ويعادي. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وهذا في زمانه رضي الله عنه، أي غلب على الناس الحب والبغض في الدنيا، وهذا أمر خطير، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، بل قد يضرهم إذا صدهم عن الحق وخالف شرع الله. أما إذا اشتغلوا بالدنيا في البيع والشراء وطلب الرزق، وكان لا يضر إيمانهم ولا يوقعهم في المعاصي، ويستعينون بذلك على طاعة الله، فهذا لا حرج فيه. وقوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس: المودة، أي التي كانت بينهم على غير دين الله، انقطعت يوم القيامة وخانتهم وصارت عداوة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم منا في العمل الصالح التوفيق، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسنتم.